وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. يسوق المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب آداب قضاء الحاجة هذا الحديث: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول أو منه. الاستنزاه من البول ومن جميع النجاسات واجب، سواء كان للصلاة أو غيرها، والبعض يقول الوجوب فيه من أجل الطهارة للصلاة، والجمهور على أنه الواجب الاستنزاه من القذارات ولو لم تكن نجسة، ثم وجوب وتعيين التجنب لكل النجاسات. وثيابك فطهر، كما قيل في بعض أوجه التفسير في هذا اللفظ الكريم. وقوله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا، استتروا، أخذ العلماء جميعا بأن البول نجس وينبغي التنزه عنه. وكيف يكون التنزه من البول؟ قالوا بعدم مخالطته، وفي بعض الروايات استبرئوا من البول، كما في حديث عذاب القبر للرجلين الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، أو قال: من دفنتم اليوم؟ فقيل وسميا الشخصين فقال: إنهما ليعذبان في قبرهما، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستتر، فكان لا يستنزه، كان لا يستبرئ، كلها ألفاظ جاءت في هذا السياق من البول على العموم، من بوله بالإضافة إلى ضمير الغيبة. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. وهذا الحديث أطال فيه الشوكاني في نيل الأوطار: أولا في وجوب اجتناب النجاسات عامة، استتروا من البول أو استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. عامة هنا شاملة جامعة من ألفاظ العموم، وبعضهم يقول فإن عذاب القبر منه، وقالوا علاقة عذاب القبر من البول في ذاته هو، قالوا لا، لما يترتب عليه من عدم التنزه من البول أو الاستبراء من البول أنه يؤدي الصلاة وهو على تلك الحالة، والصلاة يشترط فيها الطهارة، طهارة البدن والثوب والمكان، فهو حينئذ إذا لم يستنزه من البول وصلى سيكون فاقد شرط صحة الصلاة ألا وهو الطهارة، فتكون الصلاة باطلة، ومن بطل صلاته كان هذا مصيره. وسيأتي زيادة إيضاح لهذا بعد الحديث الآتي إن شاء الله، ولكن يهمنا هنا موضوع أساسي، وإن كان ليس من باب آداب قضاء الحاجة ولكنه من لازم هذا الحديث، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فإن عامة عذاب القبر منه. فهذا الحديث نص صريح في وجود عذاب القبر. هناك من أنكر ذلك كالمعتزلة ومن نحى نحوهم، ولكن الجمهور يثبتون عذاب القبر بنصوص متعددة، منها هذا الحديث، ومنها قول المرأة اليهودية كانت عند عائشة رضي الله تعالى عنها وأكرمتها فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فلانة اليهودية قالت لي كذا، أيعذب الناس في قبورهم؟ قال: بلى يا عائشة. وكذلك الحديث الذي جاء في البكاء على الميت: إن الميت ليعذب في قبره ببكاء أهله عليه. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وعائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت ذلك بهذا الإسناد قالت: رحم الله أبا عبد الرحمن، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يهودية ماتت وهم يبكون عليها، إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها، أي لكونها يهودية. ومهما يكن من شيء فقد ثبت عذاب القبر كما ثبت نعيمه، وذلك في حديث الدفن: إذا وضع الإنسان في قبره، أو الحديث من جانب آخر: إما حفرة من حفر النار وإما روضة من رياض الجنة. وإذا أسند العبد في قبره، أي بعد السؤال، فتح له المؤمن أول ما يفتح له باب من النار، ويقال له: كان هذا مقعدك لو لم تكن مؤمنا، ثم يسد عنه ويفتح له باب من الجنة ويقال له: ذاك مقعدك يوم القيامة. فالكافر يقول: يا ربي لا تقم الساعة، والمؤمن يقول: يا ربي أقم الساعة أقم الساعة. وسمعت من ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول: من العلماء من استدل على عذاب القبر من كتاب الله في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن النار يعرضون عليها، أي قبل أن تقوم الساعة، غدوا وعشيا يعني صباحا ومساء. إذن هذا استنتاج من كتاب الله يثبت وجود عذاب القبر لأصحابه عياذا بالله غدوا وعشيا، ثم يكون لهم يوم القيامة شيء آخر. وهناك البحث العلي الطويل، وأعتقد أن النتيجة فيه الله تعالى أعلم بها: هل عذاب القبر للجسم وقد فني وصار ترابا، أو أنه للروح، أو للروح مع الجسم؟ حيث أن النتيجة ليس هناك نتيجة قطعية، وعالم البرزخ عالم غيب، ولا يستطيع عقل البشر أن يتصور حقيقة عالم البرزخ. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم من الأخبار الأمر العديد. جاء في حق نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر عليه قائما في قبره يصلي، ثم إذا هو لما وصل بيت المقدس فإذا بالأنبياء في استقباله، ثم لما عرج به صلى الله عليه وسلم فإذا به في السماء السادسة أو السابعة. فإذا موضوع البرزخ وموضوع القبر أمر لا يعلم حقيقته إلا الله. وجاء في حق الشهداء: أحياء عند ربهم يرزقون، وهم أجسامهم في الأرض مدفونة. وقدمنا ما ثبت من شهداء أحد لما دفنوا في أرض المعركة على ما هو الأصل والسنة في ذلك، أن شهداء المعركة يدفنون في موطن مصرعهم ولا ينقلون، لكن جاء سيل وجرف بعض القبور من شهداء أحد، منهم سيد الشهداء عم الرسول صلى الله عليه وسلم حمزة، فنقلوه من مجرى السيل إلى الربوة المرتفعة التي هو فيها الآن. يقول مالك: لما جرف السيل الأرض عن قبورهم وجدوا أجسادهم طرية كأنهم دفنوا بالأمس، وذلك بعد 40 سنة من دفنهم. فهذه حالة ما يمكن إنسان يتصورها بعقله. وذكرت لكم القصة التي ذكرها لي بعض أعضاء الهيئة الذين كانوا في منطقة أحد، قالت: وفيت لنا طفلة فتثاقلنا تباطأنا أن نذهب بها إلى البقيع، وقلنا ندفنها هنا في مقبرة الشهداء. فذهب أبوها ليحفر لها في مقبرة الشهداء، فما لبث أن واجهه الدم في وجهه، فألقى بالمسحات وتحسس، فإذا المسحات قد مست فخذ رجل وتطاير منه الدم على وجهه. نحن إذا قلنا أحياء وهم في هذا التراب وهم في هذه الحالة مقبورين، كيف نتصور حياة لهؤلاء؟ ماذا يتغذى؟ ماذا يتنفس؟ لكن أحياء عند ربهم يرزقون، كيف يرزقهم؟ هذا شيء لا دخل لنا فيه. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الوصال في الصوم: لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وقالوا: لو كان يطعمه ويسقي كما نطعم نحن ونشرب ما كان هذا صيام، ولكن عند ربي، والله سبحانه وتعالى أعلم بكيفية إطعامه وسقيه وهو في الحياة بين أظهرنا، فكيف يكون الحال في موضوع القبر؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم نص هنا ويأمرنا ويرشدنا: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. والحديث الآخر: أما أحدهما فكان يمشي بالنميم، أو أحدهما كان ليستتر من البول، واللفظ الآخر من بوله. فأخذوا كلمة البول، استنزهوا من البول، بعض العلماء أخذه على عمومه، وكل بول من كل حيوان يجب أن نستنزه منه، والبعض أخذ هذا العام وخصصه بالخاص وهو بوله، أي بول الإنسان. ثم قسموا بول الحيوان إلى قسمين: ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. فما لا يؤكل لحمه فبوله نجس عند الجميع، وما يؤكل لحمه فبوله طاهر عند مالك وعند أحمد. والشافعي وأبو حنيفة قالوا: لا، بوله أيضا نجس كعامة الأبوال. والذين قالوا بطهارة بول مأكول اللحم قالوا بأنه جاءت نصوص تؤيد هذا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء العرنيون واجتووا المدينة ومرضوا، أمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يذهبوا مع رعاة إبل الصدقة، فليكونوا معهم هناك في البادية وليشربوا من ألبان الإبل ويغتسلوا من أبوالها، فتعافوا. وكذلك الأمر: صلوا في معاطن الإبل مرابد الغنم. وإذا صلوا في معاطن الإبل، معاطن الإبل فيها أبوالها وفيها أبعرتها، فيكون صلى في موطن فيه بول مأكول اللحم فيصح الصلاة فيه، إذن أبوالها طاهرة. والشافعي كما أشرنا يعتمد عموم الستار أو التنزه من البول على أن أل للاستغراق وتستغرق جميع البول. هنا الحديث استنزهوا من البول، وبعض العلماء يقول أل هنا للعهد، أي عهد الإنسان المخاطب، وهذا لعله الأرجح والله تعالى أعلم. إذن هذا الحديث من آداب التخلي، ومما ينبغي معرفته أو تجنب أو يساعد على الاستنزاه من البول ارتياد مكان البول. فمثلا يقولون من المواطن التي نهي عن البول فيها، تقدم لنا النهي عن قضاء الحاجة تحت الشجر المثمر، تحت ظل الناس، موارد المياه، هذه الأماكن نهى صلى الله عليه وسلم أن يقضي الإنسان حاجته فيها لما فيها من مضرة للناس، قرعة الطريق، الظل إلى آخره، اتقوا الملاعن الثلاث إلى آخره. يقولون أيضا مما نهي عن البول فيه لحكم عديدة، الجحر، إذا وجدت جحرا في الأرض فلا تبول فيه، لأنه جاء في بعض الروايات أو تفسيرا لهذا إنها مساكن الجن أو إنها مأوى الحشرات، فإذا كان الجحر فيه ثعبان أو فيه حشرة مؤذية وأحست ببوله ببول الإنسان فإنها تبادر بالخروج، فحينئذ يفزع منها وربما أصابه من بوله في حالة الفزع. كذلك المكان الصلب، قالوا لا ينبغي للإنسان أن يريق البول ويصادف البول في عند لقائه بالأرض أرضا صلبة، لأن الأرض الصلبة ترد غزاد البول على الإنسان، بل يرتد لبوله مكانا رخوة مثل الرمل ومثل التراب ومثل هذه الأشياء اللينة، فإنها تتشرب البول ولا ترده على صاحبه. ومما يذكرونه في باب طلب العلم أن إنسانا توجه إلى طلب العلم وهو كبير السن وكان قد كف بصره، فحضر مجلس علم ولم يستوعب كل ما قيل، فأخذ على نفسه عهد أنه يذهب ويحضر في مجلس العلم، وإذا استوعب مسألة اكتفى بها ورجع، هكذا يقولون. وكان له معه ولده يقوده من بيته إلى مقر للتعليم، وكان في قرية ومن يتعلم عليه في قرية أخرى، فخرج مرة ثم احتاج أن يريق الماء أو أن يبول، فجلس وكان مجلسه وهو لا يرى على مكان صلب، فأحس برذاذ البول يرجع عليه، فلما انتهى قام وجاء قافلا إلى بيتك، فقال ولده لماذا لم تذهب إلى مجلس العلم؟ قال إني عهدت نفسي أني أكتفي بفائدة واحدة في كل ليلة وقد استفدت هذه الليلة. قال ماذا استفدت؟ قال استفدت أني لا أريق البول على أرض صلبة، لأن ذلك يعكس رذاذ البول على الإنسان. وجاء راجعا، وكذلك لا يستقبل بالبول مكانا مرتفعا، لأن المكان المرتفع يسيل البول عليه، فإذا كان مستترا بثوبه فقد يصيب من هذا البول النازل من علو إلى أسفل. إذن يتجنب الإنسان مواطع أو هيئات ما يمكن أن لا يستنزه من البول فيه أو أن يصيبه من بوله إذا فعل شيئا من ذلك. وهكذا يرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى الاستنزاه من البول ويخبرنا بأن عامة عذاب القبر منه، والله تعالى أعلم.